مركز الراشد يقدم وقفة مع الذات. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. عزيزي المستمع، مرحبا فيك في وقفة مع الذات. ما زلنا نتحدث عزيزي المستمع في موضوع قوة العقل الباطن وكيف تبرمجه للحصول على ما تريد، وذكرت أنواع من البرمجة، برمجة بالتكرار والبرمجة بالتطبيق وبرسم الأهداف، ومن أهم الأشياء التي ذكرناها هي مسألة تحديد الهدف وكيفية رسمه، وهذا تحدثنا عنه في الحلقة الماضية. وفقا لما شرحناه في الحلقات الماضية، فإن الشخص، يعني نضرب مثلا أن شخص يعاني من مشكلة وكيف يحلها الآن ببرمجة العقل الباطن. خلنا أخذ الخجل مثلا، الخجل يشكل 47% من تعداد العام، يعني الخجل يعتبر أكثر الظواهر السلوكية المنتشرة بين الناس، 47% تقريبا يعانون من الخجل. طبعا تتفاوت النسبة من شخص إلى آخر، لكن الخجل، وقد نواجه أيضا مسألة السوشيال فوبيا أو الرهاب الاجتماعي، قد نضع في هذا وفقا لما شرحناه في الحلقات الماضية، الشخص عليه أولا تحديد الهدف، والهدف هنا الشجاعة في مواجهة الآخرين والتحدث معهم أو في طريقة التعبير عما في النفس إلى آخر. هذا الشخص سوف يسلك برمجة عقله من خلال الطرق الثلاث اللي ذكرناها، وهي برمجة بالتكرار والبرمجة بالكثافة الحسية والبرمجة بالتطبيق. دعنا نرى كيف يمكن أن يعالج هذا الموضوع. أولا البرمجة بالتكرار. المطلوب من الشخص الذي يعاني من الخجل أو من الرهاب الاجتماعي أن يكرر لعقله الهدف وبوضوح عشرات بل مئات المرات. مرة أخرى، تتفاوت نسبة المرات بقدر مرات السلب، يعني الشخص قال لنفسه أنا خواف 1000 مرة، يحتاج العكس نفس العدد على الأقل، وليس هناك داعي للتلفظ، بمجرد القناعة الداخلية كفيلة لأن تحل بالبرمجة. فلو تردد لفظيا، ردد في نفسه لفظيا ووحيدا أنه خائف، لكنه في داخل نفسه اعتقد أنه خائف رغم أنه لم يكررها، ويتأكد هذا المعنى عند كل موقف، فأنت قد كررت هذا المعنى السلبي. هناك عدة اقتراحات لإعادة البرمجة السلبية ببرمجة إيجابية. إذن البرمجة بالتكرار، واحد يكرر الجملة أنا شجاع أنا مقدام إلى آخره في مواجهة الآخرين في التعبير عن آرائي إلى آخره. 2 عمل تمرين 3x5x14 اللي فصلنا فيه في الحلقات السابقة. هذا التمرين فعال جدا، تكرر مثلا أنا شجاع في مواجهة الآخرين، أو أنا واثق من نفسي أمام الآخرين، أو أنا جريء وشجاع، أو الهدف الذي تريده. يجب أن يكون الهدف واضحا ومحددا. تكرار الجملة 15 مرة مع كتابة ردة الفعل لديك فورا بعد ترديدها. مع كثرة الترديد وإخلاء العقل من الموانع والحواجز بكتابة ردود الفعل، سوف يحصل العقل الباطن أو يصل إلى قناعة بالهدف المطلوب، فإنه سوف يعمل لتحقيق هذا الهدف. 3 تنفيذ ما يسمى بالتأكيد بالإيجاب، positive affirmation. تردد دائما الهدف الذي تريده، لا تنتقد نفسك أو تردد جملا سلبية، أنت بذلك تفسد ما تبني. دائما تحدث مع نفسك بطريقة إيجابية، تعين نفسك وأنت تحدث نفسك بالخوف، ثم عكس الجملة إلى إيجابية. إذا لاحظت نفسك أنك ذكرت جملة سلبية، عكسها على طول إلى إيجابية. 3 مصاحبة أناس شجعان وقراءة قصص الشجاعة وسير الشجعان والخطباء والقادة، ففعل ذلك يؤكد ويبرمج، ومن صاحب قوما 40 يوما صار منهم، مثل قوي وصحيح في غالب الأحيان. 2 البرمجة بالكثافة الحسية. المطلوب هنا أن تنشئ أو ينشئ الشخص لديه كثافة حسية بالشجاعة والجراءة والثقة. والذي نقصده بالكثافة الحسية كما شرحنا مرارا، أي شعور المتضاعف. عادة ما يشعر الإنسان معه بتغير فسيولوجي مثل انفتاح الصدر وعلو الرأس. البرمجة بالكثافة الحسية نتيجة البرمجة بالتكرار لكن مضاعفة، تعطي نفس النتيجة لكن بأضعاف. قد يكون موقف واحد بكثافة حسية يساوي 10 أو 100 أو ربما 1000 موقف بتكرار عادي بارد. خلني أعطيك مقترحات هنا تعينك في الحصول على برمجة حسية يعني مملوءة بالحس والمشاعر. 1، تصور مشهدين من الشجاعة والجراءة لنفسك كل يوم ولمدة لا تقل عن 10 دقائق وبتفاصيلها المرئية والمسموعة والمحسوسة. 2، مشاهدة أفلام الشجاعة والجراءة والانطلاقة والثقة بالنفس. 3، سماع أشرطة عن الجراءة والثقة بالنفس. فإذا هذه طريقة برمجة عقلك الباطن بالكثافة الحسية. 3، البرمجة بالتطبيق. هذه المرحلة فعالة جدا وهي التي يقوم بها الشخص بالتطبيق بادئا بالأمثل أو الأسهل. في الحقيقة أن الإنسان ما لم ينفذ هذه المرحلة فإنه لن يحصل على النتيجة الحقيقية. دعني أعطيك بعض الاقتراحات أيضا. 1، التمثيل وكأن هناك أشخاصا تقوم بالتحدث معهم أو لهم بشجاعة وثقة، مثلا تكون وحدك في غرفة خالية أو مكان خالي من الناس. وعلى فكرة معظم الخطباء والمتكلمين أمام الجماهير يفعلون ذلك بأنفسهم، تجده في الغرفة وحدة يجرب أو شيء يأخذ بروفات يجرب وحدة وهكذا. فلا تستهجن ذلك، لا تستعجب من فعل ذلك ولا تستغربه. أجلس في واحدة في غرفة خالية وحدك أو مكان خالي من الناس وكرر عدة مرات حتى تشعر بالثقة أكثر كل مرة جديدة. تذكر أن كل الخطباء والعظماء والمؤثرين فعلوا ذلك من وراء الستار أولا. 2، مثل بعدها أمام شخص تعرفه وتثق به وقد صارحته عن المشكلة مثل الزوجة أو صديق حميم أو معالج. مثل وكأنك في موقف حقيقي وكرر حتى تشعر بالثقة. 3، جرب مع شريحة صغيرة في البداية وتحدث في موضوع تشعر بالثقة في معلوماتك عنه واختصر المدة. كرر مرات عدة مدونا نجاحا بعد نجاح، ففي كل مرة يتبرمج عقلك تماما على النجاحات فلا يرى الفشل. بهذه الطريقة الفعالة والتي وفقني الله سبحانه لهذه لها يستطيع أي إنسان التغلب على أي مشكلة بإذن الله، بما في ذلك الخجل ومواجهة الآخرين. دعني أعطيك طريقة ثانية لمواجهة خلنا نستعرض مشكلة أخرى وهي مثلا الألم والمرض، كيف يواجهه الإنسان ببرمجة عقله الباطن. 1، تعرف على السبب. سبب الألم قد يكون صحيا وقد يكون نفسيا وقد يكون اجتماعيا وقد يكون روحانيا. فمن أمثلة الأسباب الصحية النقص في الفيتامينات أو المعادن أو البروتين، ومن أمثلة الأسباب النفسية القلق المستمر والتوتر والاكتئاب والخوف، ومن أمثلة الأسباب الاجتماعية العزلة والخلافات الأسرية والعائلية، ومن أمثلة الأسباب الروحية فقدان الهوية وضياع الانتماء أو قلة الطاعات ومعرفة السبب أول العلاج كما طرحناه في أكثر من مرة في حلقاتنا السابقة. 2، تحكم في مصدر الألم. امتنع تماما من زيارة المستشفيات إلا إذا كان الأمر ضروريا جدا. لا تسمم جسدك بالأدوية. الفرق بين الأدوية الكيماوية والسم كمية الجرعة، يعني الكثير من الدواء يسمم والقليل من السم ممكن أن يكون دواء. هناك دراسات حديثة بدأت في الولايات المتحدة تشير إلى أن آثار الأدوية السلبية الجانبية أكثر مما يتصوره المريض بل والطبيب. ابحث عن النواقص وحاجيات الجسد. الجسد يتغذى فيتامينات، معادن، بروتينات، أحماض أمينية. هذا موضوع تكلمنا فيه في أكثر من 10 حلقات في لقائنا عن الغذاء الصحي اللي يحتاج الإنسان للمحافظة على نفسية جيدة. فهذا موضوع إذن تحكم في مصدر الألم. إذا كان سبب نفسيا فعالجه، لا تعالج آلام الصداع الذي يسببها القلق والتوتر بإسبرين أو بنادول. إنك تزيد من المشكلة لا تعالجها بسيجارة أو مخدر أو كاس شاي أو شوكولاتة، لأنك قد تنتقل من مشكلة قلق إلى مشكلة إدمان، مشكلة أكبر طبعا. ابحث عن معالج نفسي متمكن. امتنع من زيارة الأطباء النفسيين أيضا إذا كان الأمر فقط يتعلق في الأمراض العصابية البسيطة مثل القلق والاكتئاب والخوف. فإن المضادات الكيماوية لا تعالج المرض، تعالج العرض. يعني إنسان عنده حالة شديدة ممكن نشير له أن يذهب إلى طبيب نفساني حتى يخفف من الأعراض، لكن الدواء لا يحل المشكلة أبدا، لأن نمط الحياة اللايف ستايل سيؤدي في النهاية لنفس النتيجة التي أدت إليها. وقاعدتنا تقول if you always do what you've always done then you'll always get what you've always got. إذا كنت دائما تسوي نفس الشيء تحصل على نفس النتيجة. فذلك امتنع عن زيارة الأطباء النفسانيين إلا في حالة الضرورة القصوى، وعدم إلا إذا كنت تستشيرهم دون أخذ الدواء، فهم أولى بالاستشارة من غيرهم في هذه المسائل. وفي كل الحالات يجب أن يكون لك برنامج نفسي متكامل. إذا كان السبب اجتماعيا فحل مشاكلك الاجتماعية، هل عن طريق مرشد أسري أو شيخ دين موثوق به. تذكر أن العقل الباطن لا يحب الأمور غير المحسومة. احسم أمورك واتخذ قرارات، فإذا عزمت فتوكل على الله. 3 تبرمج على الإجابة، توقف عن المسكنة والشكوى، تحدث بقوة، تكلم بدافعية، اذكر إيجابياتك، ركز على صحتك ليس مرضك وأوجاعه، تذكر أن الذي تركز عليه تحصل عليه، ولا يعني هذا أن لا تتحدث عن مرضك أو ألمك، يمكنك فعل ذلك لكن مع مختص أو مرشد نفساني أو إمام مسجد، وذلك للإطمئنان ولكي تبوح بما في نفسك حتى لا تكبت، لكن لا تصبح عندك آلة تنديد مسكنة وشكوى. 4 تبرمج على طريقة التكرار، قم بعمل تمرين 3 × 5 × 14 اللي شرحته أكثر من مرة سابقا، اكتب الجملة بصيغة إيجابية ثم ردة الفعل بعدها فورا، أنا متعافي وسليم البنية، الحمد لله أنا أشعر بالصحة والحيوية، أشعر بالعافية والصحة، اختر ما ترتاح إليه أكثر، ثم طبق التمرين 14 مرتين لمدة 28 يوما. 5 تبرمج على طريقة الكثافة الحسية، تخيل الصحة يوميا لفترة لا تقل عن ربع ساعة، شاهد أفلاما لإناس تشافوا من الآلام والأوجاع والأمراض، استمع لأشرطة إيجابية عن التشافي والتجارب وتجارب لتجارب أناس تشافوا، اقرأ قصصا لأناس تشافوا من الأوجاع والأمراض، صاحب أناس إيجابيين معطائين خيرين متفائلين. إذا كنت تقرأ اللغة الإنجليزية أنصحك بثلاثة كتب، Spontaneous Healing لأندرو وايل، وQuantum Healing دي ديباك تشابرا، وLove Medicine and Miracle لبيرني سيغل. هاي من الكتب الجميلة وذكرت حالات كثيرة عانت من أمراض بما فيها السرطان وتشافت منها، وهذا ثلاثتهم أطباء دكاترة. 6 تبرمج على طريقة التطبيق، أنت تعلم الآن أن هذه المرحلة من أهم المراحل، تصرف وكأنك صحيح تماما، امش واضحك وابتسم ومارس لعبة رياضية، كل على حسب إمكاناته، التايشي مثلا أي إنسان يستطيع أن يطبقها ولو كان في أشد المرض وبلغ من العمر 100 عام، ما دام يستطيع يقف على الأقل، مارس هواية، اجلس في غرفة، تحدث وكأنك لا تعاني من المرض بتاتا. ومن أهم النقاط التنفس العميق يوميا، ومن هذا الباب أيضا فإنه لا يبد أن يكون لك برنامج صحي نفسي اجتماعي روحاني، هذه الجوانب 4 التي من أعطاها حقها سعد في الدنيا والآخرة. إذن هذه حين أعطيناك طريقتين لبرمجة عقلك الباطن للحصول على ما تريد، أي مشكلة ممكن القضاء عليها من خلال برمجة العقل الباطن للحصول على ما تريد، تخاطب مع عقلك. الله عز وجل خلق لنا نفسية قوية تستطيع بها مواجهة أي مشكلة، وخلق لنا جهاز مناعي قوي يستطيع به مواجهة أي مرض، وخلق لنا نفس قوية يستطيع معاناة أو تواجه بها أي معاناة روحانية، وخلق لنا علاقات اجتماعية يستطيع بها الإنسان أن يخرج من أي مشكلة اجتماعية. فالله عز وجل جعلك سيلف ريبلينيشينج، يعني أنت بنفسك تستطيع أن تتغلب على جميع المشاكل وأن تجدد خلاياك دائما وأن تجدد نفسيتك دائما. جدد حياتك، جدد صحتك، انطلق وأنت واثق مندفع. أنا عزيزي المستمع سأتوقف عند هذا الحد، ونكون بهذه الطريقة ختمنا الحديث عن العقل الباطن وأهميته وكيف تبرمجه، ونأمل إن شاء الله أن نلتقي في المستقبل في برنامج جديد، نسأل الله أن يوفقنا إلى ذلك. ألتقي بكم في المستقبل إن شاء الله، ومع السلامة. وقفة مع الذات. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. تنفيذ أبو اليزيد سعد.